يقول السائل: ما رأيكم في الرقى المسجلة التي تباع في الأسواق؟ أنا ما سمعت ولا أدري ما هي. إذا كانت من الكتاب والسنة يأخذها الإنسان يحفظها ثم يرقي بها نفسه ويرقي بها أهله وماله فلا بأس، إذا كانت رقية شرعية مستفادة من الكتاب والسنة. أما إذا كانت خليط فلا يجوز ذلك، لكني ما وقعت عليه، يعني ما أدري عن مسجل، ما أدري ماذا سجل فيه. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا رقى، منها الآيات، منها الفاتحة، منها المعوذتين مع سورة الإخلاص وآية الكرسي، ومنها التعوذات النبوية: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، ومنها اللهم رب الناس أذهب الناس أذهب الباس بشفاء منك اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ومنها أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عامة. على كل حال كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الرقى عن بعد؟ ما حكم الرقى عن بعد؟ مثلا يكون القارئ جالس في بيته ويقرأ على إنسان. والله هذا شيء جديد، تطور، هذا تطور بالرقية. بعضهم بالجوال شيخنا. ها؟ وبعضهم بالجوال يقرأ. بالجوال؟ نعم نعم. أي ما شاء الله. هذا مثل الذي يقف في المسجد ويوجه الجوال للحجرة النبوية ويزهم على صاحبه في أي بلد، يقول: أنت الآن بالمواجهة، سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا تطور، هذا وبدعة ليس لها أصل. كل شيء على ما ورث وما نقل وما أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الرقية مباشرة، إما ترقي نفسك أو يرقيك أحد، هذا هو الشر إن كان في الكتاب والسنة. والتسليم على الرسول بالمواجهة الفعلية. وأما إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان فذلك مشروع. أما يقول أنت بالمواجهة سلم على الرسول، هذا افتراء. وها الخرافات اللي خرجوا علينا بها لا تلتفت إليه، من بعد من أو سمعنا أنه يرقي بالوايت الكامل، ماء خزان ماء يرقي فيه ويبيعه بالجوالي، هذا كله فيه نوع من السخرية واللعب بعقول الناس واعتقاداتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: التولة هل هي من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ إذا اعتقد، هي جميع الأشياء هذه متى اعتقد أنها بنفسها نافعة أو ضارة أو تجلب نفعا أو تدفع ضر بنفسها فهي شرك أكبر. فإن اعتقد أنها مجرد سبب وأن الله هو النافع فهي مشرك أصغر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو توضيح النهي عن كفت الثياب في الصلاة. نهي عن كفت الكم في الصلاة. الكم؟ نعم. أنا ما أدري. على كل حال فقهاء رحمهم الله ذكروا في المكروهات أنه من المكروهات في الصلاة كف الكم أو لفه، والعبث في الثياب والالتفاتات الصلاة والحركات مثل اللي يطلعون الجوال يدخلونه أو الساعات وغير ذلك. الواجب أن إذا جئنا الصلاة أقفلنا الجوال حتى لا يشغلنا ولا يحتاج إلى حركة في الصلاة. وأما الكم وغيره يترك على طبيعته فهو أفضل وأحسن. لا تشغل نفسك بما لا فائدة منه. عدل ما تريد تعديله قبل أن تكبر، من غترة، من كم، من أي شيء، جوال تغلقه هذا هو الأحسن قبل أن تدخل، لأن الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. احرص أن تكون منهم، وليس من الخشوع الحركات والالتفاتات وهذه الأعمال التي تحصل منك في الصلاة، هذا ضد الخشوع. النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى أعلام اللباس الذي أهدي إليه نظرة واحدة وهو في الصلاة خلعه بعد الصلاة مباشرة وقال ردوها على صاحبها على أبي جهم وأتوني بأنبجينيته وهو كساء غليظ ليس فيه أعلام ولا شيء، فإن ألهتني آنفا عن صلاتي. نظرة واحدة خفيفة وقعت من الرسول عليه الصلاة على أعلام هذه الحلة أو هذا اللباس أو أي نوع كان، فكيف بالذي من حما يدخل في الصلاة وهو يشتغل؟ الواجب الإنسان يخشع في الصلاة يهدأ. لماذا أمرنا أن نقول هكذا ونضع أبصارنا في موضع سجودنا وحرم علينا رفع البصر إلى السماء؟ كله من أجل الخشوع في الصلاة. نهينا أن نأتي الصلاة ونحن ندافع أحد الأخبثين البول والغاية. لماذا؟ من أجل الخشوع في الصلاة. ما تأتي وأن تدافعه وصلي بسرعة واذهب، لا، اذهب وتخلص منها حتى تأتي وتصلي صلاة تنفعك وترضي الله عنك. لماذا نهينا أن أمرنا إذا قدم الطعام وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء؟ لماذا؟ لأن العشاء أفضل؟ لا، بل هو من أجل الصلاة حتى تأتي الصلاة وأنت خاشع ما تفكر بطعام ولا بغير. فعلينا أن نحترم الصلاة ونعرف لها قدرها بأن يقف العبد أمام ربه يعبده كأنه يراه، هذا هو الواجب وهو الخشوع الذي أثنى الله عليه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.